بسم الله والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يكونان لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، يسرني أن أقدم لكم من روائع المصحف المجود لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي، وذلك من خلال تسجيلات خاصة الذي أدعو الله عز وجل لكل من يسمعها أن تكتب له في ميزان حسناته راجيا منكم خالص الدعاء. كما أنبه بشدة أن هذه المادة إهداء وليست للتجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هنا، من هذه الرحاب المباركة الطيبة، رحاب المسجد الكبير بقرية الخشة، مركز بشتول السوق بمحافظة الشرقية. خير بدء، ودائما القرآن الكريم. نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بآيات قرآنية مباركة لما تيسر من آخر سورة الجمعة وقصار الصور يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

لا أقسم بذا مستقل بذا البلد ووالد وما وحد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا نبلا أيحسب أن لم يره أقد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين نجدين فلقد فما الحصبة وما أدراك ما الحصبة Oh! الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Thank you. لنقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هذه الساحة المباركة ساحة المسجد الكبير بقرية الخشة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، والآن يؤذن للصلاة ويرفع الأذان فضيلا القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الزاروغي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول ثلاثة اثنين سبعة واحد خمسة تسعة.